الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذه تحيتنا إليكم في هذه اللحظات العطرة من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في الليلة السابعة من ليالي شهر رمضان المكرم المعظم الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنه القرآن العظيم الذي ربى ولا يزال يربي رجالا ويصنع أبطالا، الآخرة أحب إليهم من الأولى، وإرضاء الله عز وجل غايتهم ومرادهم، واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم طريقهم ومنهجهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم هو المعين الثر الذي لا ينضب أبدا، والزاد العظيم الذي لا ينفد أبدا، ومشعل النور الذي لا ينطفئ أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكروا الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عطية حسب يبدأ تلاوته المباركة من الآية 75 حتى الآية 98 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما